برتوة رمي الحجر، يعني مش عالم بس، ده هو الأمير بتاع العلماء كلهم اللي في العالم إلى يوم القيامة. فلما رأوه يموت بكى، فقال لهم معاذ ما لك؟ قال والله ما أبكي صبابة لدنيا كنت أصيبها لك، وإنما أبكي على العلم. كنت شايفك راسك جدا، هجيب منين من ده؟ النهارده العلماء الراسخين فعلا مش حاسين بوحشة، اليومين دول تشعر بوحشة تذكرها بذكر موت الشيخ المنافس. حد حس بوجوده كده؟ محدش حس تحسها، عارف انت؟ انا اقول لك تحسها ازاي؟ لما تجد ان الناس لا يستمعون على راس، لان ممكن يبقى في منحى هنا وفي منحى هنا، مهما كبر وعظم هذا الراس ما فيش كله ملتف حوله، انما كان في رؤوس الكل حواليه. الشيخ ابن باز كان رجل امه رحمه الله، كان الكل ملتف حوله. فلما تجد ان مثل هذا يقطع ده في قلبك. فقال له معاذ رضي الله عنه يطمئنه انه قال العلم مكانة، العلم مكانة، العلم مكانة، من بحث عنه وجده، يدور عليه يلاقيه وهيعرف الحق فين. ثم قال العلم عند أربعة، إن لم تجده عندهم فليس في الأرض. والله العظيم الأثر ده مخيف، بس اقرأ ما وراء السطور. في زمن معاذ بن جبل قال العلم إلى أربعة بس، هما في زماننا يبقى إيه؟ في زمن معاذ كان أربعة بس هم اللي هم اللي بالمعضلات والنوازل، هما في زماننا يبقى إيه؟ فقال له عويمر أبو الدرداء وعبد الله بن مسعود، وذكر رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أبي بن كعب وذكر آخر. ثم قال إن لم تجد عند هؤلاء فليس العلم في الأرض. خد بالك من الحتة الأخيرة دي، بقى مخبط، مخبط علم العالم معاذ بن جبل رضي الله عنه أمير العلماء، فإن لم يكن عند هؤلاء الأربعة فليس في الأرض، فعندها سلم فهم إبراهيم. شوف كلمة دي، فعندها سلم علم إبراهيم، فعندها سلم علم إبراهيم، ساعتها مش فيش بقى يسأل ربنا. فالتقطها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال كانت إذا أعطلت علي مسألة ذهبت إلى المساجد الخيمة اللي مش عليها رجل يعني، وعفرت وجهي في التراب ساجدا وكنت أقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. فمن الممكن يكون عنده من العلم لا نجح في أحد ونجح وحفظ، لكن الفهم من السنة. فالشيخ ابن جاد الحق نبقى بقى ذكر أقوال الفقهاء وعلى الأمر إيه؟ قالوا تعال بقى إلى باب الديات. شوف شوف شوف اللحية والختان والمسؤول الفطرة دي أول فطرة الفطر. شوف ده مين بقى؟ الحدود والديات. قال وقد ذهب أحمد الشافعي إلى أن من حلق لحية إنسان دفع دية كاملة. عارف دية كاملة يعني إيه؟ يعني 100,000 جنيه. ومن بركات الوقت اللي احنا فيه ان في واحد متعجب من ضباط الشرطه في المنطقه من المناطق اللي اذكرها، بس واحد حلال لنا فرفع قضيه للنائب العام فبيتحكم فيه دلوقتي. ده من بركات ما نحن فيه، من فضل الله عز وجل علينا، بس يحافظ علينا. دي قضيه دي فريده من نوعها، اللي ما في قضيه مرفوعه راحت هيتحاسب عشان ايه؟ حلق لحية واحد ممكن يتحبس في المسألة دي. يبقى تعظيم الأمر والنهي أيها الإخوة، وألا يحمل على علة الكوره والانقياد، إن الأصل في الطاعة والانقياد، في الأمر والنهي والانقياد،

فإذا عظمت عندنا بعد كده يبقى في بينك وبينه ود ومحبة، فكلما فعل شيئا عملت التايبة أسقطته في قناة حسن الظن. تيجي المرتبة الثالثة تعظيم الله عز وجل، تعظيم ذاته سبحانه، هو نفسه سبحانه، بحيث لا ترى أنه يحملك إليه إلا هو. مفيش حد يحملني إليه ولا يمهد لي ولا يسبق بي إلا هو سبحانه وتعالى. فتتحول كل الأسباب عندك إلى شخوص شبه الهلاك، عامل زي حلم. لما الرجل راح للأعمش وقال يا أبا محمد اشفع لي عند فلان أمير بتاع الحتة دي وخد معاك، فذهب الأعمش والأعمش يقول امرأة كان رجلا زاهدا جدا لكنه كان ليس بزاهد في إسراء عمليه مع الله عز وجل. قال بعضهم اختلفت إليه 60 سنة فما وجدته يقضي ركعة. 60 سنة ما فاتتوش فريضة أبدا ولا النافلة بتاعت القراءة، 60 سنة تخيل. عشان كده إيه في القراءات إمام، مش في القراءة من طريق الأعمش إمام، وفي الحديث إمام. وافتح كتب الفقه الكبيرة كده المجموعة اللي نروح لها هتلاقي أقوال الأعمش، كان كل حاجة كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. لا مش كما تريد، فوق ما تريد. انت قرب الي بشبر انت قربت منه زراعة. شوف الشبر قد ايه؟ شبر اهو، شوف الزراعة قد ايه؟ هنا هنا شوف الفرق قد ايه؟ وان تقرب مني ذراعا قد ايه بس؟ تقربت منه بقى قد كده اتنين مع بعض. وان اتاني يمشي هرولت منه. فالراجل ماشي مع الاعمش كده، فانطلق الأعمش به إلى الأمير. فالراجل بص له وقال له ده هنخش على الأمير بالفيديو دي، ده حري بيقول اطلع بره، دي من مقاييس مين؟ مقاييس ضعيف الإيمان، أنيميا في الإيمان زي حالتنا كده. إنما الأمير ده كله قلبه مش في إيده، ولا دخلت عليه بهدوم ولا دخلت عليه بغير هدوم حتى. طبعا مش هندخل من غير هدوم يعني، ساعات يظن إن الزهد إنك تدخل تقضي حوالي في الناس مش شرط لا بس فعلا نريد اليقين. عايزين بقى يا اخوانا شفتوا بقى عزة التوحيد فين؟ عزة التوحيد العزة. لما علباء بن جحش ضربه الرجل الرومي، رجل فارسي دخل قدامه علباء ضربه شرط رئته راح مموته، وراح الرومي مديله بالحربة في شق ضده فاندلقت أمعاءه. فلملمها له بعض المسلمين لما كده ومسكها بإيده، عمل إيه؟ انطلق نحو الأعداء مع إنه المفروض يرجع يخير، مسك السيف وجري وهو ماشي طبعا بروح جامد جدا، فوقع خلص السيف. وكان هو بيجي يقول أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن اصدرار. التوحيد تألق التوحيد في خبيب بن علي بن عدي، قالوا له ايه؟ صلى ركعتين فقطعوه فلم يشعر. واخر كلمه قالها هو محمدان كمان عشان بزرسه، ان انا ساموت على هذا المنهج، ان الانسان الواحد ده ما يتهزش ابدا. فكيدوني جميعا ثم لا تنكروني، يا معلم ما تستناش هشلوها خلص. يقول له كده جوع هقتلك خلص. مش عبد الله بن حسين السلمي قال له راجل كده؟ قال له هقتلك. قال له بطل الدين محمد؟ قال له لا هقتلك. قال له تتجوز بنتي واديك نص ملكي؟ قال له لا هقتلك. ما قال له هقتلك دي؟ قال والله لا ادري لما تؤخر القتل عنه، ما تخلص عنه موته. انت فكرت كيف؟ اهو ده قلق التوحيد، يتألق التوحيد. لما الراجل جه قاسيه معلش يعني لازم نتكلم في الحاجات دي كتير. وجيه قائد تتري وقال انا راجل مسلم في المعركه بتاع الشقحه، هم التتر هنا احنا اسلمنا. طب جاي عندنا عيد قتل المسلمين ما تروح جبهه من الجبهات؟ قال لا يا اسطى خليك بتاعهم مش عاجبهم. ليه مش عاجبهم ليه؟ والعلماء كانوا في الوفره وكانوا يحكموا على الامراء يعني اهل الحل والعقد وبدأوا الصدق نقره ولو حقهم الصدق ينزعوه. ليه مش عاجبك ليه؟ قال لهم كده مش عاجبهم.

كلام صوفا، هتعرف انا عارف لان النداء لا يؤثر على قلبي ولا يملك. زي معشوش تقول يا الله، لكن ما تمشيش في اللغه انك تقول يا ابو عمان، مش كده؟ لما النداء يخش يشيل الف ولا تقول يا ابو عمان، صح؟ انما الوحيد العالم اللي اذا دخل عليه النداء ما شافش الف ولا الله عز وجل، لان هو الاصل، هو المنبع، تنبع منه تنبع منه كل الاسماء. ان شاء الله عز وجل يعني نزيل عليه في اللقاء الاتي. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله.